إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصْلِحْ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ينبغي على العبد أن يكون له معتبر في كل شيء، له معتبر في تصرم أيامه ولياليه وأشهره. فبينما نحن نستقبل هذا الشهر، فإذ بنا نودعه، وكذا هي أيام الإنسان ولياليه. أيامه تهدم أسبوعه، وأسبوعه يهدم شهره، وشهره تهدم سنته، وسنته تهدم عمره، ثم يقدم على ربه جل وعلا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، فإنما هي سنوات قلائل. ولما ذكرها الله رب العالمين نكرها سنين، فإنما هي سنين منكرة، لا فضل لها ولا شرف لها ولا النعمة فيها، إنما هي سنين منكرة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بل بيّن الله جل وعلا أن هذا العمر كله، أن عمر الإنسانية كلها، أن عمر هذا الكون كله، منذ أن خلقه الله رب العالمين إلى أن يرث الأرض ومن عليها، نما هو بمثابة يوم واحد. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإنما هما شيئان إذن، اليوم وهو هذا الذي تعيش فيه، والغد الذي أنت مقبل عليه بعد موتك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم غد. ولما كان العبد، بل كان الإنسان مطبوعا على محبة الخلود في دار النعيم، وكان هذا المعنى مكنونا هنالك في سويداء قلبه، في بؤرة شعوره، يدب هنالك على مجاري أيام التاريخ، وهو قديم قدم وجود أبينا آدم عليه السلام على وجه هذه الأرض، قدم وجود أبينا آدم عليه السلام على وجه هذه الأرض، منذ أن خلقه الله رب العالمين. محبة الخلود في دار النعيم هو أمر مطبوع عليه جميع الناس، ويشي بذلك قول الرب جل وعلا في خطاب إبليس لآدم وحواء عليهما السلام، قال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فلما كان العبد مطبوعا على محبة الخلود في دار النعيم، وهذا الأمر قديم قدم التاريخ، جعل الله جل وعلا وسيلة هذا الخلود في دار النعيم، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ الناس بذلك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة هذا الخلود السرمدي في دار النعيم بما أنزله الله جل وعلا عليه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبين الرب جل وعلا أن هذه الحياة وأن هذا الخلود هو أعظم أنواع الحياة. ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه بوسيلة أن يرزق ذريته وسيلة هذا الخلود في دار النعيم، قال له الرب جل وعلا: إنه لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. فدعا إبراهيم ربه أن يجعل ذلك في ذريته، قال: ومن ذريتي. قال الرب جل وعلا: لا ينال عهد الظالمين. فلما ذكرت وسيلة هذا الخلود، هذه الحياة الأبدية السرمدية، قيدها الله جل وعلا بأهل الفضل وأهل الخير من خلقه: إنه لا ينال عهد الظالمين. ولما دعا إبراهيم ربه جل وعلا بقوله عليه السلام: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فدعا إبراهيم ربه جل وعلا بأن يرزق أهل البيت الحرام خصوصا من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فلما ذكر النعمة الدنيوية عمم الله جل وعلا متعلقها، قال: ومن كفر، أي ومن كفر كذلك أمتعه متاعا قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. فإذا العبد مجبول على محبة الخلود في دار النعيم، بل الإنسان مجبول على محبة الخلود في دار النعيم. وأنزل الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبينا له المسلك الذي ينبغي على العبد أن يشقه وأن ينتهجه لكي يصل إلى ذلك الخلود. بل إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان ربما يأتي عليه أيام من الزمن يستغني بوسيلة هذه الحياة، بوسيلة هذه الحياة السرمدية الأبدية عن وسيلة الحياة الدنيوية. ألا ترى أن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتت العشر الأواخر من رمضان وصل صيامه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا راجعوه وسألوه عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يظل يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. وأظهر أقوال شراح الحديث أن المراد بالطعام والسقيا هاهنا إنما هو الطعام الروحي، إنما هو ما يخص الله جل وعلا به عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من أنواع المعارف والبركات التي إذا خالطت القلب استغنى عن الطعام الجسدي، لها طعام من ذكراك يشغلها عن الطعام ويلهيها عن الزاد، لها طعام من ذكراك يشغلها عن الطعام ويلهيها عن الزاد. إذا اشتكت كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد. عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله جل وعلا كتابه في هذه الأيام المباركة التي أظلتكم، واختص الله جل وعلا هذه الليلة المباركة التي هي ليلة القدر بأن خصها بأن أنزل الله جل وعلا فيها كتابه. ولذا ترى هذا البيان القرآني لما ذكر فضل هذه الليلة وما اختصت به ذكر الرب جل وعلا أول ما ذكر أنه أنزل في هذه الليلة كتابه، قال الله ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا أعظم ما اختصت به هذه الليلة، وهو أن الله جل وعلا أنزل فيها ذلك النور الذي سال هنالك في تلك الأودية وتصاهلت به تلك الجبال الراسيات التي كانت تظل أم القرى وما حولها، فسال هذا النور في تلك الأودية وراح في أوجه السائرين والغادين، حتى كان الكافر الصنديد من كفار قريش إذا سمع كلام الله جل وعلا أثر فيه. فهذا لما جاء رجل من صناديد قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب معه الصلح يقول له: إذا أردت الملك ملكناك علينا، وإذا أردت النساء زوجناك بخير نسائنا، وإذا أردت الإمرة لم نبرم أمرا من أمورنا إلا راجعناك فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات مباركات من الحواميم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم ورجع هذا الكافر الصنديد إلى قومه، فما هم إلا أن رآه قومه إلا قالوا له: لقد رجعت بوجه غير الوجه الذي ذهبت به، لقد رجعت بوجه غير الوجه الذي ذهبت به. فهذا أثر القرآن على أولئك الكفار الصناديد، فكيف بأثره على أولئك الخلص على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان الواحد منهم يسمع آية واحدة فيقول: كاد قلبي أن يطير. فهذا واحد منهم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم ناصبا قدميه تاليا كتاب ربه جل وعلا، تاليا قول ربه جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال ذلك الصحابي وكان يومئذ كافرا: فما هي إلا أن سمعتها إلا كاد قلبي أن يطير. وهذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يكلأنا ليلتنا؟ من يحفظنا ليلتنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأرصار، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نكلأكم يا رسول الله. فقال الأنصاري للمهاجري: أي الليل تريد مني أن أكفيك، أوله أم آخره؟ فقال المهاجري للأنصاري: بل اكفني أوله. فنام المهاجري رضي الله تعالى عنه، ونصب الأنصاري قدميه لربه جل وعلا تاليا كتاب ربه جل وعلا متدبرا، جامعا بين فضيلتين، بين عين تحرس جند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعين تتلو كتاب الله جل وعلا تدمع من خشية ربها جل وعلا. وهذا الأنصاري ناصب قدميه بين يدي ربه جل وعلا، فإذ برجل من الكفار يأتي إلى جند النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ سهما من كنانته، ثم يرمي به هذا الأنصاري والأنصاري في صلاته، فيصيب ويضع هذا السهم في جسد الأنصاري، فما يكون من الأنصاري إلا أن ينزع السهم ويستمر في صلاته لا يلتفت وينوي على شيء إلا تلاوة كتاب الله جل وعلا، ثم يرميه بعد ذلك بسهم آخر، فما يكون من الأنصاري إلا أن ينزع السهم ويستمر في تلاوة كلام الله جل وعلا، ثم يرميه بسهم ثالث، فما يكون من الأنصاري إلا أن ينزع السهم ويستمر لا ينوي على شيء تاليا كلام الله متدبرا كتابه. فلما كان في هذه الحال قال لصاحبه المهاجري وركع فنبهه، فقال له المهاجري: ما لك إذ وقع بك ما وقع؟ هل لا نبهتني؟ فقال له: كنت في آية من كلام الله جل وعلا، كان ذهاب روحي أهون عندي من أن أترك الصلاة دون أن أتمها. نعم، كان ذهاب روحي أعظم عندي من أن أنفذ، من أن أترك الصلاة دون أن أتمها. نعم، هو ذلك، كأن هذا الأنصاري علقت روحه هنالك حول العرش تدور حوله، وما هذا الجسد الذي هو من التراب سائر على التراب ومصيره بعد ذلك إلى التراب، هذا الجسد هو على التراب، وأما الروح هنالك معلقة تدور حول العرش، حتى صار معنى الموت عند هذا الأنصاري هو أن تترك روحه ذلك العدو، هو أن تترك روحه ذلك العدو ثم ترجع إلى الأرض. نعم، كان نفاذ روحي وذهابها أهون عندي من أن أترك قراءة هذه الآية. وأي شيء هو الموت؟ وأي معنى له إذا رجع ما للتراب للتراب ورجع ما للعلو للعلو؟ ما دار حول العرش يدور حول العرش، وما كان للتراب فهو في التراب وخلوق من التراب آيل إلى التراب. كذا كان أصحاب نبيكم في تلاوتهم لكتاب ربهم وفي تدبره، ولذلك أحيا الله جل وعلا بهم قلوبا بعد مواتها، مكنهم الله جل وعلا وأسلم لهم وكسر لهم الأقاصرة والأكاسرة، مكنهم الله جل وعلا، لأن الرب جل وعلا يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه مجدكم. لذلك لما أخذ أصحاب رسول الله بهذا الكتاب متدبرين فيه متأملين في معانيه، مكنهم الله جل وعلا وأسلم لهم مشارق الأرض ومغاربها. وانظر إلى أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم في مصيبة هي أعظم مصيبة ابتلوا بها رضي الله عنهم، وهي موت نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه يهادى به لا يدري أين يذهب لشدة ما وقع عليه من خبر وفاة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه فيدخل على نبيه صلى الله عليه وسلم ويقبله بين عينيه ويقول له: طبت حيا وميتا. ثم بعد ذلك يأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقفون، فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: تالي قول ربه جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ففي هذا المقام في هذا الظرف العصيب لا ينسى الصحابة رضوان الله عليهم كتاب ربهم مستدلين به عاملين به. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقص على آثارهم وللسير على منهجهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقول إن أنا وافقت ليلة القدر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء من أشد الأدعية مناسبة لهذا اليوم، سؤال الله جل وعلا العافية، وفيه توسل لله جل وعلا بصفة من صفاته: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله جل وعلا يحب العفو، وحسبك بقول ربك جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي، فنداهم الله جل وعلا بوصف محبوب إلى القلوب، وصف العبودية: لا تقنطوا من رحمة الله. أضاف الرحمة لنفسه سبحانه وتعالى، فهي رحمة تناسب ذاته وعظمها جل وعلا. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فأكد الله جل وعلا هذا المعنى بإن الله، وجيء بالجملة الإسمية التي تفيد الاستقرار، كأن ذلك قاعدة مضطردة، بل هو كذلك: الله يغفر الذنوب جميعا. وجيء بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد، فالله يغفر ولم يزل يغفر. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأكد بعد ذلك بجميعا. ثم ذكر سبب ذلك، وهو أن الله جل وعلا له هذه الصفة: إنه هو الغفور الرحيم. فينبغي على العبد أن يقبل على ربه جل وعلا، وأن يتعرض لهذه النفحات قبل أن يضيع ولا تحين مندم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. وتأمل هذه الهاء، هذا الهواء الخارج هنالك من أقصى الحلق لا يضغط عند مخرج من مخارج الفم: ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. كأن ذلك مؤذن بالتوجع والحسرة، مؤذن بالألم، مؤذن بالحزن على ما فرط في جنب ربه جل وعلا، حيث أنه ترك الإقبال على ربه، ترك الإنابة عليه، ترك الرجوع له في هذه الأيام وفي غيرها من الأيام التي ينبغي على العبد أن يتعرض فيها لنفحات ربه جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك، وأن يكتبنا في هذا الشهر من المقبولين، وأن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.